السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 و35 بعد 400 بمدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء فيه هو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بال40 النووية، للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76 و600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 25. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من زوائده عليه، رواه بهذا اللفظ في موضع، ورواه في موضع آخر بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال النفع، وحقيقتها إيصال النفع، وهي نوعان: أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية، وهي الصدقة التي تكون بالمال، وهي الصدقة التي تكون بالمال، والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية، كالتسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ذكر في الحديث. فالنوعان كلاهما يشمله اسم المعروف والإحسان. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث. ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف النووي في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أنه يؤجر على إتيانه أهله، ظاهره أنه يؤجر على إتيانه أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة. والمتقرر شرعا أن النيات المباحة، أن الأعمال المباحة، والمتقرر شرعا أن الأعمال المباحة لا يثاب العبد عليها ولا يعاقب إلا بالنظر إلى نيته، لا يثاب العبد عليها ولا يعاقب إلا بالنظر إلى نيته، فمن نوى صالحا أجر عليها ومن نوى سيئا عوقب عليها. وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية. فالمذكور في الحديث يرد إلى المقرر في أصول الشرع، فالمذكور في الحديث يرد إلى المقرر في أصول الشرع، فلا يكون لمن أتى أهله ثواب، فلا يكون لمن أتى أهله ثواب إلا إذا قارنته نية صالحة، إلا إذا قارنته نية صالحة كإعفاف نفسه وأهله وطلب ولد صالح. ووقع في الرواية المختصرة لمسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عن هذه الأنواع من الصدقة، أي يركع العبد ركعتين وقت الضحى، أي يجزئ عن هذه الأنواع من الصدقة ركعتان يركعهما العبد وقت الضحى، وهي صلاته، وهي صلاته. وسيأتي بيان وجه ذلك في الحديث الآتي. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المذكور بلفظ مسلم أشبه، لكن عنده تعدل بين الاثنين، لكن عنده تعدل بين الاثنين معرفا. ووقع في روايته وكل خطوة، وقع في روايته وكل خطوة بدل وبكل. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وجمعها سلاميات، وجمعها سلاميات. وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا ثبت هذا من حديث عائشة عند مسلم. وقوله عليه صدقة أن يؤمر فيه العبد بصدقة واجبة عنه لأن على في الوضع الشرعي تفيد الإيجاب كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية. ووجه وجوب هذه الصدقة على تلك المفاصل هو القيام بشكر نعمة اتساق العظام فإن انتظام صورة الإنسان وسلامة تركيبه نعمة عظيمة تستدعي شكرها فالصدقة واجبة عن كل عضو قياما بشكر تلك النعمة والشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان الأولى درجة واجبة جماعها الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات فمن وفى به فيما يتكرر عليه في يومه وليلته فقد قام بهذا الشكر الواجب. والأخرى درجة نافلة جماعها فعل النوافل وترك المكروهات وهذه زائدة على القدر المفروض على العبد والقيام بشكر نعمة اتساق العظام تقدم في حديث أبي ذر في بيان ما يؤدى به قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالمجزئ من الفعل في الشكر زيادة على فعل الواجب وترك المحرم ركعتان يأتيهما العبد مصليا في الضحى واختير وقت الضحى لأنه وقت غفلة عادة والعمل في زمن الغفلة يعظم أجره فالعامل لله في غفلة الغافلين يؤتى أعظم الأجور للمحسنين مثل إيش؟ يوسف أحسنت. كالعبادة في وقت الهرج أي الفتنة، وقد تقدم ما رواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فجعلها بهذه المنزلة من الأجر العظيم، لأن الناس في غفلة بانشغالهم بتقليب أحوال الفتن. مثال آخر تقدم معنا في فضل الإسلام. أحسنت. مثال آخر: العمل في أيام الصبر، فإن للعامل في أيام الصبر والقبض على الجمر أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم ممن يعمل ذلك العمل. فإذا كان الزمن زفن غفلة أو مكان غفلة عظم أجر العامل، ومنه ذكر الله في السوق واختيرت الركعتان لأنه يحصل فيهما استعمال جميع المفاصل الـ360. فإذا ركع ركعتين حصل اشتراك هذه المفاصل، فصارت الركعتان المفعولتان في الضحى كفيلتان بشكر ذلك اليوم، مما زاد على فعل الواجبات وترك المحرمات. ويتمم هذا الفعل بقول يتم به شكر اليوم والليلة، وهو ويتم ذلك بقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذا أصبح، وإذا أمسى قال: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فإنه إذا قال ذلك أدى شكر يومه وليلته، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الشكر الزائد عن فعل الفرائض واجتناب المحرمات يحصل بقول وفعل. فأما القول فهو هذا الذكر صباحا ومساء، وأما الفعل فهو ركعتان يركعهما العبد في الضحى. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابطة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوه. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا على حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير عدد أحاديث الكتاب باعتبار الإجمال كم؟ 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا. فأما حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه فرواه مسلم وحده دون البخاري فهو من زوائده عليه. ووقع في رواية لمسلم: الإثم ما حاك في الصدر، الإثم ما حاك في صدرك. فعنده روايتان، إحداهما في نفسك والأخرى في صدرك. وأما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند أيضا بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور برواية الدارمي أشبه وهو إليها أقرب. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناد حسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالحديث المذكور حسن بشاهده عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فيشمل الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق على الدين كله، فيطلق على الدين كله، ويطلق على المعاملة مع الخلق. وفي الجملة المذكورة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه بيان أثره. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان، ويقابل البر الإثم وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع الناس عليه. لماذا تكره أن يطلع الناس عليه؟ هاي يوسف، لاستنكارهم له ونفرتهم منه، لاستنكارهم له ونفرتهم منه. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وإن أفتاه المفتون أنه ليس بإثم، وإن أفتاه المفتون أنه ليس بإثم. وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، لأنه في المرتبة الثانية يجد من يوافقه على فعله ويقويه عليه، أما في المرتبة الأولى فإنه ربما امتنع، أما في المرتبة الأولى فإنه ربما امتنع عن مواقعة الإثم خشية اطلاع الناس عليه، ربما امتنع عن مواقعة الإثم خشية اطلاع الناس عليه. والمذكور هنا في الإثم تعريف له باعتبار أثره، تعريف له باعتبار أثره، أي بالنظر إلى ما يحدثه في النفس والقلب، أي بالنظر إلى ما يحدثه في النفس والقلب. فالإثم يحدث في النفس حيكا وفي القلب ترددا، فالإثم يحدث في النفس حيكا وفي القلب ترددا. أما باعتبار حقيقته فالإثم هو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وبصرة استفتي قلبك أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب أي بالرجوع إليه، أي بالرجوع إليه في طلب الفتوى، أي بالرجوع إليه في طلب الفتوى. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما كون استفتائه مسلطا على محل الاشتباه، كون استفتائه مسلطا على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، المتعلق بتحقيق مناط الحكم لا على الحكم نفسه، لا على الحكم نفسه. والثاني أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وإيضاح هذين الأمرين أن المذكور أولا وهو كون الاستفتاء مسلطا على تحقيق محل الاشتباه الذي يتعلق بمناط الحكم لا الحكم نفسه، هو أنه لا يستفاد من القلب الحكم على شيء، فإذا رأيت شيئا لا يمكنك الحكم عليه بقلبك بأنه حرام أو حلال أو واجب أو نفل، فإن طريق إنزال الأمور مراتبها من الأحكام هو الأدلة الشرعية، والذي يكون للقلب فيه حظ من الاستفتاء هو نظر القلب في وجود المعنى الذي علق به الحكم حلا وحرمة. فمثلا لو رأى أحد صيدا لا يعرفه من قبل، فهل يمكن له أن يحكم بقلبه أنه حلال أم حرام أم لا يمكن؟ الجواب لا يمكن، لأنه لا بد أن يعرف هل هذا الحيوان الذي يراد صيده حلال أم حرام. وإذا رأى صيدا تقررت عنده حليته بدليل خطاب الشرع كالغزال ثم رماه ثم شك هل سمى أم لم يسمى، فإنه هنا يرجع إلى استفتاء القلب في ماذا؟ في حل الغزال أو في صحة صيده للغزال؟ في صحة صيده للغزال. هل المحل الذي علق به الحكم مما اشتبه عليه موجود أم غير موجود؟ هل سمى أم لم يسمى؟ فهنا يستفتي قلبه في طلب ما علق عليه الحكم من محل الاشتباه. وكذا لو رمى صيدا ثم وجده بعد أيام وفيه رمي غير رميه، فإنه يصير مشتبها عليه هل هو قد مات برميه هو أم برمي غيره، فهنا يرجع إلى قلبه في تحقيق محل الاشتباه الذي علق به الحكم. ومحل هذا في الرجوع إلى استفتاء القلب حال اشتباه مناط الحكم ليس لكل أحد، وإنما لمن اتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فالذي لا يبالي بالحلال والحرام ويتساهل في ذلك لا يحل له هو ولا لغيره أن يأخذ بقوله في ذلك، كالذي ذكرنا الآن من قصة صيد الغزال وشك الصائد هل سمى مع الرمي أم لم يسم، فإنه سيجد في رفقة الصيد عادة من يقول يرجى أن ناكلها. يجد بعض الناس يقول يعني نحن قطعنا 1000 كيل ولا غيره من المسافات فالأمر يسير إن شاء الله ناكلها والله غفور رحيم. مثل هذا ما يعول على خبره. لماذا؟ لأنه يظهر من كلامه ضعف العدالة الدينية وأنه لا يحتاط لدينه فلا يعول على قوله حينئذ. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب هذا تفسير للبر باعتبار أثره. هذا تفسير للبر باعتبار أثره وهو ما يحدثه في النفس من طمأنينة وفي القلب من سكينة وانشراح. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك وحاك فهو إثم. معناه أن ما تردد في قلبك وحاك فهو إثم وإن أفتاك أحد أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك أن يكون من وقع في قلبه التردد وفي نفسه الحيك ممن استنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان والثاني أن يكون عهد من مفتيه أنه يجيبه بالتشهي وموافقة مرادات الخلق فإذا وجد هذان الأمران امتنع العبد عن مواقعة ما حصل له التردد والحيك فيه. فإذا اجتمع هذان الأمران امتنع العبد عن مواقعة ما حصل له الحيك والتردد فيه. فلو قدر أنه اضطرب قلبه وتشوشت نفسه من شيء وذهب وهله إلى أنه ليس بإثم ثم سأل عن ذلك فقيل له لا ليس بإثم لكن مفتيه الذي أفتاه عرف عنه أنه يوافق الناس على مراداتهم ويجري مع ما يشتهون فحينئذ لا يعول على فتوى هذا المفتي وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني وإن قالوا إنه ليس بإثم لما تحققت به نفس المستفتي من كمال الإيمان مع عدم أهلية المفتي لغلبة الهوى عليه. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف وأخرجه أيضا ابن ماجه فكان حقيقا بذكره معهما لأن الحديث إذا كان في السنن استوفي تخريجه منها ولم يقتصر على واحد من أصحاب السنن فإذا قدر وجود الحديث عندهم جميعا لم يقل رواه أبو داود بل يقال رواه الأربعة يعني أصحاب السنن، فالحديث المذكور رواه الأربعة إلا النسائي، وليس هذا السياق عندهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، والحديث حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني الحافظ رحمه الله، أي من أحسن ما رواه رواة أهل الشام من الحديث. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولم يذكر في طرق الحديث سياق تلك الموعظة، ووجل القلب رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العين جريان الدمع منها، والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله وحقيقتها أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع، وهي فرد من أفراد ما يتقى، فإن العبد مأمور بأن يتقي الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأن يتقي النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وأن يتقي اليوم الآخر، قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فالجامع لحقيقة التقوى، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، فلا تقل بينه وبين عذاب الله، لأنه ليس العبد فقط يخشى عذاب الله، يخشى أيضا فوات الكمال، لو لم تعذب وفاتك كمال عنده في الأجر فهذا يخشاه العبد، والذي جاء في الآيات لا يختص بالعذاب بل يعم أنواعا أخرى. فالتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، ومن جملة التقوى المأمور بها تقوى الله، والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا، في أصله. يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال والانقياد. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، بالعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس. والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم بيان حدها في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وهو خامس الأحاديث في الأربعين النووية. نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك دار الجهاد، والذي تحفظون في الرواية المشهورة إيش؟ لا، رأس الأمر الصلاة. نعم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، لكن نسخة الأربعين النووية هي بهذا اللفظ، وهي موافقة لرواية الترمذي. نسخة الأربعين النووية هي بهذا اللفظ وهي الموافقة لرواية الترمذي، وسيأتي بيانه في الشرح. لكن هذه المتون التي بأيديكم مصححة على نسخ نفيسة، فالأربعين النووية مصححة على جملة من النسخ، إحداها نسخة مقروءة على تلميذ النووي ابن العطار رحمه الله تعالى، كما أنها مصححة على شرح أحد علماء الشام الذي صحح نسخته على نسخة عليها خط النووي، وهي لا زالت موجودة عند إحدى بيوت العلم في الشام، نسخة من أربعين نووية عليها خط النووي بالقراءة والسماع، وهي أقدم ما يعرف من نسخ الأربعين. والمقصود أن تعلم أن هذه المتون التي بيدك مصححة على نسخ متقنة، فما بعث به أحد الإخوان إليه من أن نسخة ثلاثة الأصول تختلف عن نسخته، فنسختك، وهو يقول نسختي فيها نقص، نسختك فيها نقص لأنها لم تصحح على نسخ متقنة، فيحدث النقص والتغيير والتحريف والإدخال والسقط، فهذه النسخ التي بأيديكم هي من أوثق ما يكون. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على هل يكب؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، وفي اجتماعها قوة، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي، قريب من لفظ الترمذي. والحديث المذكور من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، إلى آخر هذه الجملة المتضمنة أركان الإسلام، وقد تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو بمنزلة قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله. فالحديث المذكور تفسير للشهادة، أنها عبادة الله وحده وترك الشرك، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها، وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدها. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة، الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة اسم لما يتقى ويستتر به، كالدرع والخوذة التي تكون على الرأس. والثاني الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، وهو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقراءة الآية عقيم ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم كليات تلك الوصية بعد ذكر تفاصيلها فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، في روايته التي رواها المصنف بإسناده إلى الترمذي رحمه الله. والمعروف فيه الرواية التامة، أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والفرق بين الروايتين أن الرواية المثبتة وقع فيها الجهاد موصوفا بتلك الأوصاف الثلاثة أنه رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. أما الرواية الثانية فوقع فيها وصف الجهاد بوصف واحد فقط، فوقع فيها وصف الجهاد بوصف واحد فقط، وهو أنه ذروة سنام الإسلام. والمراد بالأمر في قوله رأس الأمر الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فرأسه الاستسلام لله بالتوحيد، فرأسه الاستسلام لله بالتوحيد. ثم قال وعموده الصلاة أي ما يقوم به كما يقوم عمود الخيمة بها، أي ما يقوم به كما يقوم عمود الخيمة بها، فإن الخيمة لا تنتصب مرفوعة إلا بعمود يرفعها، فكذلك منزلة الصلاة من الإسلام. وقوله ذروة سنامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه. والذروة بكسر الذال وضمها، بكسر الذال وضمها، ذروة وذروة لغتان صحيحتان. وذكر الفتح أيضا في لغة رديئة، وذكر الفتح أيضا ذروة في لغة رديئة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ثم قال كف عليك هذا أي اللسان. والملاك بكسر الميم قوام الشيء، والملاك بكسر الميم ملاك الشيء قوام الشيء، وهو عماده ونظامه، وهو عماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه، والأمر الذي يعتمد عليه منه. ففيه أن أصل الخير وجماعة، ففيه أن أصل الخير وجماعة هو إمساك اللسان وحفظه، هو إمساك اللسان وحفظه. عرفتم معنى ملاك ولا ما عرفتم؟ طيب وش معنى تسمية البنت، وش حكم تسمية البنت بملاك أو ملاك؟ لأنه فيه الكسر والفتح، يقال ملاك وملاك، يقال ملاك وملاك، ما حكم تسميتها؟ ما الجواب يا عبد الله؟ إذا قصد هذا المعنى وهي أنها بمنزلة قوام البيت وعماده وأعز ما فيه فهذا جائز، تسمى ملاك أو ملاك يقصد بها هذا المعنى فهذا جائز، وإن قصد نسبتها إلى الملائكة فهذا لا يجوز، لأن الملائكة لا يوصفون بالأنوثة، لكن هذا المعنى الثاني غير مراد للخلق فهم لا يريدونه، فالأشبه فيها الجواز والله أعلم. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، ثكلتك أمك أي فقدتك، فالثكل الفقد، فالثكل الفقد، وهذه كلمة تجري على اللسان لا تراد منها حقيقتها، وهذه كلمة تجري على اللسان لا يراد بها حقيقتها، وإنما يراد تعظيم الأمر المذكور معها، وإنما يراد تعظيم الأمر المذكور معها، فإن هذا من سنن العرب في كلامهم، فإن هذا من سنن العرب في كلامهم، فيرد إلى ما هم عليه. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أي يطرح الناس، فالكب الطرح، فالكب الطرح، والذي يطرحهم على وجوههم أو مناخرهم، وهي أنوفهم حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالحديث المذكور ليس متعلقا بجنس الكلام بل بنوع خاص منه، وهو ما قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، مما يشتمل على الجزم بحال أحد والحكم عليه. فإذا حكم المرء على أحد وجزم عليه بشيء وكان حكمه غير موافق لحقيقة الحال فإنه من أشد من يتناوله هذا الحديث. ولهذا فإن الحكم على الناس يكون بالبينة، فإن الحكم على الناس يكون بالبينة لا بالهوى. إذا لم يرق للإنسان أحد من الخلق قال فلان فاسق أو فاجر، أو إذا رق له أحد قال فلان مطيع أو مستقيم، فإن العبرة بما أخبر به الشرع عن حاله، فيحكم عليه بما دل عليه الشرع ببيان ظاهر. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني في السنن، وفي سياقه تقديم وتأخير عن المذكور هنا، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة بكم، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة بكم، ولكن لفظه وسكت عن أشياء من غير نسيان، وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين، جماع أحكام الدين مع ذكر الواجب فيها، مع ذكر الواجب فيها، فقسمت الأحكام أربعة أقسام، فقسمت الأحكام أربعة أقسام. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها. والتعدي هو مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي هو مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه، بل هو مما عفى الله عنه، والواجب فيه ترك البحث عنه، والواجب فيه ترك البحث عنه. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، والإجماع منعقد عليها، نقله ابن تيمية الحفيد. ومعناها الانقطاع عن بيان الحكم، الانقطاع عن بيان الحكم بدلالة السياق الذي وردت فيه هذه الصفة من الأحاديث والآثار، بدلالة السياق الذي وردت فيه هذه الصفة من الأحاديث والآثار، فإن هذه الصفة تذكر في الأحاديث والآثار المتضمنة بيان الأحكام، فيكون معنى السكوت حينئذ هو الانقطاع عن بيان الحكم، لا الانقطاع عن الكلام، لا الانقطاع عن الكلام. فالسكوت له معنيان، فالسكوت له معنيان، أحدهما الانقطاع عن بيان الحكم، والآخر الانقطاع عن الكلام، والذي هو صفة لله هو الأول، والذي هو صفة لله هو الأول، فيقال سكت الله عنه أي لم يبين حكمه، فيقال سكت الله عنه أي لم يبين حكمه، واضح؟ طيب، هل يمكن الصفة الإلهية يكون لها أكثر من معنى، واحد يثبت واحد لا يثبت؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ النسيان، مثل النسيان. قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، وقال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، فأثبته مرة ونفاه أخرى، فالذي أثبته هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، والذي نفاه هو الذهول عن معلوم متقرر عنده، هو الذهول عن معلوم متقرر عنده. فالأول هو الذي يثبت صفة لله عز وجل، والثاني ينفى عن الله عز وجل. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. وأوله عند ابن ماجه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر الحديث. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي الزائدة على قدر الحاجة من المباح، الزائدة على قدر الحاجة من المباح. فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، وما كان زائدا عنها فإن الزهد لا يتناوله، وما كان زائدا عنها فإن الزهد لا يتناوله. فمثلا ليس من الزهد ترك تناول المباح، ليس من الزهد ترك تناول المباح، لأن الله عز وجل أذن به توسعة للخلق، لأن الله أذن به توسعة للخلق. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يتمتعون بها ولا يعاقبون عليها، أما الذين كفروا فإنهم يتمتعون بها ويعاقبون عليها، لأنهم لم يؤدوا شكرها الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس. وأفرد الزهد مما في أيدي الناس لاختلاف ثمرته الناشئة منه عن الثمرة الناشئة في الزهد في الدنيا، فإن من زهد فيما في أيدي الناس أحبه الناس، فإن من زهد مما في أيدي الناس أحبه الناس، لأنهم لا يرونه مجاذبا لهم مصارعا فيما يبتغونه من أعراض الدنيا وأغراضها فيحبونه لذلك. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يروه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت مسندا، والمحفوظ فيه المرسل، عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى المازني أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المذكور هو عند ابن ماجه لكن من حديث صحابي آخر، فرواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدا. وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة من طرق يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، ويكون باجتماعها هذا الحديث من جملة الأحاديث الحسان، فهو حديث حسن. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص قول الفقهاء بالضرر الواقع دون المتوقع، لاختصاص قول الفقهاء بالضرر الواقع دون المتوقع، فيكون قد وقع فيطلب رفعه، لا أنه يتوقع فيطلب دفعه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جامع للأمرين معا. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. فليس عندهما أن البينة على المدعي، فليس عندهما أن البينة على المدعي. ورواياه بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. كما أن المدعي عليه البينة، كما أن المدعي عليه البينة، وهي اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، وهي اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. وظاهر الحديث أن البينة على المدعي مطلقة، وظاهر الحديث أن البينة على المدعي مطلقة، واليمين على المدعى عليه مطلقة، واليمين على المدعى عليه مطلقة. وليس الأمر كذلك، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص. فالأصل المذكور ليس كليا، بل ينظر إلى قوة القرائن المحتفة بالدعوى، بل ينظر إلى قوة القرائن المحتفة بالدعوى، فيجعل القاضي ما يشاء من بينة أو يمين في حق من يشاء من المدعى أو المدعى عليه، فيجعل القاضي ما يشاء من بينة أو يمين في حق من يشاء من المدعي أو المدعى عليه، على ما هو مبسوط عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الإيجاب، فإنكار المنكر بتغييره واجب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي إيش؟ المحرمات. فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر يكون على ثلاث مراتب، وتغيير المنكر يكون على ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان مشروطتان بوجود الاستطاعة، فمن استطاع أن ينكر بيده أنكر، ومن استطاع أن ينكر بلسانه أنكر. فإذا لم توجد الاستطاعة سقط الإيجاب، فإن لم توجد الاستطاعة سقط الإيجاب. أما المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب فلم تشرط في الحديث بالاستطاعة، فلم يشترط لها في الحديث الاستطاعة. لماذا؟ إيش؟ أحسن. لتحقق الاستطاعة عليها في حق كل أحد، لتحقق الاستطاعة عليها في حق كل أحد. فإنكار القلب متمكن منه عند كل أحد، فإنكار القلب متمكن منه عند كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه، ولا يلزم اقتران ذلك بتمعر الوجه، ولا يشترط اقتران ذلك بتمعر الوجه أي تغيره بتقطيب الجبين وجمعه، لأن تمعر الوجه أثر البغض، لأن تمعر الوجه أثر البغض، فإذا تحقق وجود البغض في القلب لم يلزم أثره، فإذا تحقق وجود البغض في القلب لم يلزم أثره. فإنكار المنكر بالقلب يكون بأن تكره هذا المنكر وتبغضه وتنفر منه وتحذره. والمرتبة الأولى والثانية هما مشروطتان كما تقدم بالاستطاعة، هما مشروطتان كما تقدم بالاستطاعة. فمن كانت له استطاعة على الإنكار باليد واللسان وجب عليه أن ينكر بهما. والمراد بالاستطاعة الشرعية، الاستطاعة الشرعية، أي المأذون بها شرعا، أي المأذون بها شرعا، يعني مثل واحد الآن مر على ناس مجتمعين على غناء، غناء مع آلات موسيقية، عود وكمنجة وبيانو إلى آخرها، والرجال معطيها الله جسم، فنزل زاه الله خير فقال له، قال لهم اتقوا الله يا أخوان، الغناء والموسيقى حرام. فقال له واحد منهم رح رح بس وراك، الرجال رجع وأخذ له عصا من السيارة وجاء وهبدهم كلهم وكسر هذه الآلات كلها وجرح له اثنين وكسر قزاز سيارتهم، ما حكم فعله؟ لا يجوز. طيب عنده استطاعة ليست شرعية، الشرع ما أذن له بذلك، فإذا كان الشرع قد أذن له بذلك فله أن يفعل، كالسلطان ونائبه، كالسلطان ونائبه، يعني ولي الأمر لو فعل هذا في إنكار المنكر كان مأذونا له، وكذا نائبه يعني من أنابه ولي الأمر كجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى بالهيئة والحسبة هو مأذون له فيما أذن له مما جعل من صلاحياته أنه ينكر المنكر على نحو لا يقدر عليه غيره، فهؤلاء لهم أن يستعملوها. وكذا الأب مأذون له في من يقوم على رعيته، فله أن يؤدب ولده بالضرب، لكن شرطه أن يكون الضرب غير مؤذن، فلا يجوز له أن يؤذيه أذية، المقصود أن يؤدبه بالضرب ليكفه، لا أن يلحق به الأذى، يضربه يكسره مثلا، يقول خله ما يصلي، لا، هذه النفس معصومة، نفس الإنسان لها حرمة. وفي بعض الأحاديث ظهر المؤمن حمى، وفيه ضعف، وقد بوب عليه البخاري بهذا اللفظ ظهر المؤمن حمى، يعني أنه محمي، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على شيء منه إلا ببينة ظاهرة وحجة قاطعة من الشرع. ووجوب تغيير المنكر شرط في الحديث رؤيته بالعين الباصرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، والرؤية هنا المراد بها رؤية العين لا رؤية العلم، لأنها لم تنصب إلا مفعولا واحدا، لأنها لم تنصب إلا مفعولا واحدا، فمن رأى بعينه المنكر وجب عليه أن ينكره. والسماع المحقق في منزلة المعاينة، والسماع المحقق في منزلة المعاينة، فإذا رأى العبد منكرا أو سمعه وجب عليه إنكاره، أما إذا لم يره ولم يسمعه فإنه لا يجب عليه إنكاره، فإنه لا يجب عليه إنكاره، ويفوض ذلك إذا تحقق لمن له الولاية على البلد من سلطان أو نائبه، يعني مثلا الآن سمعت أن فيه منكر في المكان الفلاني، يقولون فيه منكر في المكان الفلاني، ليس واجبا عليك أن تذهب إلى هناك وتنكر، لأنك أنت ما رأيته ولا سمعته السماع المحقق الذي هو بمنزلة الرؤية، ولكن تؤمر شرعا بأن تحتاط لذلك في نصحك للمسلمين، فتتصل بالهيئة فتقول أنا جاءني خبر من ثقة وهو فلان وهذا رقمه بأنه يوجد منكر، هذا من إحسانك إلى المسلمين في نصحهم، أما وجود الإيجاب الذي يلحقك به الإثم فإنه لا يكون إلا فيما رأيته من منكر أو سمعته سماعا محققا. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وليس عند مسلم ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من الحفاظ. وقوله لا تحاسدوا نهي عن الحسد، نهي عن الحسد، وهو كراهية وصول، وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، ولو لم يقترن بها تمني زوالها، ولو لم يقترن بها تمني زوالها. فالمختار أن الحسد وجود الكراهية، فإذا اقترن به تمني الزوال فهو من أقبح الحسد، ذكره ابن تيمية الحفيد رحمه الله. وقوله ولا تناجسوا، أصل النجش في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، أصل النجش في كلام العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراده النجش المعروف في البيع، ومن أفراده النجش المعروف في البيع، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها بل ليرتفع ثمنها. وقوله لا تباغضوا نهي عن التباغض، نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن وجد المسوغ الشرعي كالبدعة أو المعصية، فإذا وجد المسوغ الشرعي كالبدعة أو المعصية أبغض منه ذلك، أبغض منه ذلك لا ذاته، فيجتمع فيه حب وبغض، فيحب لأصل دينه وهو الإسلام، فيحب لأصل دينه وهو الإسلام، ويبغض لأجل مخالفته. وقوله ولا تدابر نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة. قوله كونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر، أي إذا تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر، ولم يبع بعضكم على بيع بعض، كنتم عبادا لله إخوانا فيه، كنتم عبادا لله إخوانا فيه. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهو الأمر، أنه إنشاء تراد به حقيقته وهو الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل كل سبب يوصل إلى الأخوة الدينية، فهو أمر بتحصيل كل سبب يوصل إلى الأخوة الدينية ويقويها. وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب. فإشارته صلى الله عليه وسلم للإعلام بأن مستقر أصلها قلب العبد، فمن عمر بها قلبه بان أثرها على جوارحه، وإذا فرغ القلب منها وادعى أنها فيه، مع تكذيب الجوارح كانت دعوة بلا بينة. يعني بعض الناس الآن تأمره بخير، يقول يا أخي أهم شيء التقوى هاهنا. التقوى هاهنا لابد أن تكون آثارها بادية، يعني واحد تجده جالس على درج البيت والمسجد قبالتهم والناس يصلون، تقول له يا أخي الصلاة، يقول يا أخي أهم شيء القلب، إذا القلب سليم ومتقي للجنة على طول. الآن هذا في ناس ينظرون هالكلام هذا، ثم تضحكون، في ناس لهم محاضرات في تقرير أن المشترك الإنساني في الوجود كله هو محبة القلب الخير للناس عامة، وأنه من وجد عنده هذا المعنى فهو من أهل الجنة، سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو غير ذلك. ويقرر هذا الباطل، هذا الكفر، وتجد بعض شباب المسلمين يتهافتون على سماع محاضراته وكلامه، ويقولون عنده فكر واطلاع واتساع. الاتساع اللي يوديك للنار الله لا يبارك فيه، ما هو باتساع، هذا ضيق، هذا يخدعك الشيطان به، يوهمك أن هذا اتساع وأن هذا اطلاع، وإنما هي حبائل الشيطان التي يجر بها الناس فيزين لهم الشر حتى يقولوا مثل هذه المقالات الفاسدة. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 أعمال مقرونة بجزائها، فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره، وجب ستره وحرم بث خبره، وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، فمثله لا يستر عليه، فمثله لا يستر عليه، ويرفع أمره، ويرفع أمره لقطع شره، لقطع شره وزجره عن غيه، وزجره عن غيه وإقامة حكم الله عليه. ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور، ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور، فما زاد فهو محرم، فما زاد فهو محرم لبقاء أصل حرمة العرض، لبقاء أصل حرمة العرض. وهذا الأصل مما ضعف في الناس بأخره، فتجد أحدهم يستبيح من كل أحد عرضه، وهذا لا يجوز. فمن كان من الجنس الأول فاستباحة عرضه من أشد الحرام، ومن كان من الجنس الثاني فإن الزيادة بالاستطالة في عرضه عما يتحقق به غرض كفه حرام. فمثلا لو قدر أنك خرجت من بيتك فوجدت رجلا عرف بالسكر وهو في حال السكر عياذا بالله، فعمدت إلى الجهات المسؤولة من شرطة أو هيئة فاتصلت بهم وأخبرتهم بذلك، كان ذلك جائزا فيما استبحت من عرضه في الخبر بأن فلان الفلاني في المكان الفلاني الآن سكران، فإذا قمت بتصويره حال سكره وبلغت الشرطة والهيئة وأخذوه ودخلت البيت ونزلت على التويتر ولا الفيسبوك ولا غيره قلت سكران في حارتنا وصورته ونزلته، ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز من وجه خاص ومن وجه عام. فأما الوجه الخاص فهو أن استباحة عرض الواقع في المحرم بقدر ما يردع عن حرامه دون زيادة. والآخر من وجه عام أن نشر المنكرات في المسلمين من أعظم الموبقات. قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. وقال ابن هبيرة: المنكرات عورات المسلمين، فمن رأى عورة فليسترها، المنكرات عورات المسلمين، فمن رأى عورة فليسترها، يعني أن هذا المنكر وجوده في المسلمين قباحة وسوء ينبغي أن لا يشاع، فأنت تأتي وتعلن هذه العورة أمام الناس وتقول يوجد عندنا كذا ويوجد عندنا كذا ويوجد عندنا كذا، فهذا مما لا يجوز. وقد غلط الناس في هذا الأمر بآخره، فصرت تجد أحدهم ينشر هذه المنكرات إما عن طريق ما ذكرنا وتارة عما يسمى بمجالس التوبة، فتجد أحدهم يذكر توبته ويقول كنا نشرب وكنا نفعل وكنا نفعل وكنا نفعل ومرة ذهبت ومرة فعلت ومرة، هذا حرام لا يجوز. إذا أراد أن يعظ الناس بالتوبة يقول إني أذنبت ذنوبا وإني تبت منها وأسأل الله أن يغفرها لي وإني أنصحكم بالتوبة، فإننا ما وجدنا هناءة العيش ولذته وطيب الحياة إلا بالتوبة، ويحضهم على التوبة. فكي تقوي في الناس حرمة الزنا علمهم العفاف، كي تقوي في الناس حرمة الزنا علمهم العفاف، لا تعلمهم الزنا تقول كذا وكذا وكذا وكذا وتذكر ما تذكر. وتأملوا هذا فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الموبقات التي وقعت في عهده، فإنه لما وقع من تلك المرأة ما وقع قال إن امرأة جاءت فأخبرتني أنها زنت إلى تمام الحديث. ففي تمام الحديث ما أخبر أين زنت وكيف زنت ومع من زنت، لأنه لا منفعة للناس منه. فينبغي أن يلاحظ العبد هذا الأصل، لا سيما إذا كان خطيبا فإنه لا يخطب الناس إلا بما ينفعهم في دينهم لا بما يشوش عليهم دينهم كالمذكور آنفا. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم. طيب لو قال واحد يا أخي هذه جربت وجدناها نافعة، لو قال واحد جربت هذه وجدناها نافعة، الجائزة لأنها مخالفة للشرع، أن الشرع حاكم على القدر وأن الشرع حكم بعدم الجواز، فلو وجدت منفعة فإنه لا يجوز ذلك. والله عز وجل لما ذكر الخمر الميسر قال فيهما ومنافع للناس، يعني الخمر والميسر فيها منافع لكن إثمهما أكبر من نفعهم، فالإثم فيهما والشر أكبر من الانتفاع بهما. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، ويكون ذلك في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، ويكون ذلك في الدنيا بالهداية إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إليها، وفي الآخرة بالاهتداء إليها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده، وذكر الله المجتمعين عنده. وقوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء، بيان للأصل الجامع في العمل والجزاء. فالجامع في العمل إعانة المسلم أخاه، فالجامع في العمل إعانة المسلم أخاه، والجامع في الجزاء إعانة الله لمن أعان أخاه، والجامع في الجزاء إعانة الله لمن أعان أخاه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنه لا يبلغها بمجرد نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. نعم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الكتابة الشرعية. المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الكتابة الشرعية، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات دون السيئات، فهي المطلوبة من العبد شرعا. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، كتابة ثوابهما وتعيينه. وكلاهما حق، إلا أن سياق الحديث يدل على تعلقه بالثاني دون الأول، إلا أن سياق الحديث يدل على تعلقه بالثاني دون الأول، لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب عليها، لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فتندرج الواجبات والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الواجبات والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرم، وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، دون سائر المنهيات. فليس فعل المكروه سيئة، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين السيئة والحسنة لا يخلو من أربعة أحوال، من أربع أحوال. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربع أحوال. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم الواقع هنا هو هم الخطرات، والهم الواقع هنا هو هم الخطرات، وهو أدنى ما يوجد في القلب من توجه للحسنة، وهو أدنى ما يوجد في القلب من توجه للحسنة. فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتبها الله حسنة كاملة عنده، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فأقل التضعيف كم؟ 10، ومنتهاه لا حد له، وموجبه إحسان العبد في عمله، فمن أحسن في عمله ضوعف بقدر إحسانه. ولذلك العبد قد يصلي ركعتين وركعتين ويكون أجره في تلك الركعتين أعظم من أجره في تلك الركعتين الأخيرتين. لماذا؟ لاختلاف الإحسان بينهما، ولهذا قال بعض السلف: إن الرجلين ليصليان الصلاة بينهما كما بين السماوات والأرض، يعني أحدهما محسن في صلاته والآخر غير محسن في صلاته. الحال الثالثة: أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة وربما ضوعفت كيفا لا كما لشرف الزمان أو المكان أو الفاعل فتعظم السيئة من جهة كيفها لا كمها، فيضعف حجمها لا عددها فالسيئة كيفما كانت هي سيئة واحدة، لكن قدرها يختلف باعتبار ما يحتف بها هنا أو هناك. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإرادة الإلحاد في الحرم أعظم من إرادة الإلحاد في غيره، والإلحاد هو الميل عن ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فالنظرة الحرام في البلد الحرام غير النظرة الحرام في البلد الذي ليس بحرام، وكلاهما سيئة واحدة، لكن هذه أعظم في الميزان من تلك. الحال الرابعة: أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته من غير سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام القسم الأول: أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة والقسم الثاني: أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا. والقسم الثالث: أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل. كما لو قدر أن أحدا تسلل إلى بيت خفية فرقى بسلم فوصل إليه، ثم حاول فتح بابه فلم يتمكن منه وطال مكابدته له، ثم عاد أدراجه فلم يسرق شيئا، فتكتب عليه سيئة أم لا تكتب؟ تكتب، لأنه اشتغل بتحصيل أسبابها وإن لم يقدر عليها، فهذا يعاقب كمن عمل. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن القلب إليها ولا عزم عليها، فلم يسكن القلب إليها ولا عزم عليها، بل نفر منها، بل نفر منها، فهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة جزاء نفور قلبه، جزاء نفور قلبه وعدم سكونه إلى السيئة. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث، ممن يهم بالسيئة ثم تكتب له حسنة، أي إذا هم بها هم خطرات. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين، أحدهما أعمال القلوب، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر، كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما كان كافرا أو منافقا بذلك، وربما كان كافرا أو منافقا بذلك. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح، فيصر عليه القلب هاما به، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر أثره في الخارج، لا يظهر أثره في الخارج، يعني لا يظهر بالفعل، لا يظهر بالفعل، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، واختاره جماعة من المحققين منهم المصنف في شرح مسلم وابن تيمية الحفيد رحمهم الله تعالى. وهذه الأقسام والأحوال العارضة للهم وما يترتب عليها من الجزاء تبين جلالة عناية المرء بقلبه وشدة حاجته إلى حراسته لئلا يقع في الشرور وهو لا يدري. نعم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه، ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه عوضا ولئن سألني، وفيها أيضا ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي عوضا ولئن استعاذني، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا اسم لكل مؤمن تقي، وولي الله شرعا اسم لكل مؤمن تقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما اصطلاحا فإنه يقيد بغير النبي، فإنه يقيد بغير النبي. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، أحدهما الحقيقة الشرعية، وهو كل مؤمن تقي، أحدهما الحقيقة الشرعية وهو كل مؤمن تقي، فيدخل فيه الأنبياء، فيدخل فيه الأنبياء. والآخر الحقيقة الاصطلاحية، الحقيقة الاصطلاحية، وهو كل تقي غير نبي، كل تقي غير نبي، فلا يندرج فيه الأنبياء، فلا يدخل فيه الأنبياء. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بالحرب من الله، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بالحرب من الله، ومحل ذلك موضعان، ومحل ذلك موضعان، أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فإذا كانت معاداة الولي من هذا أو ذاك فإن صاحبها مؤذن بالحرب، وإن لم تكن كذلك لم يؤذن بالحرب من الله، كمن يعادي الولي لأجل الدنيا بلا تعد ولا ظلم، كمن يعادي الولي لأجل الدنيا بلا تعد ولا ظلم، فهذا لا يدخل في الحديث، فهذا لا يدخل في الحديث. مثاله رجل شهر بالصلاح والخير، نازعه آخر على ملك أرض لأجل ما عنده من حجة على أنها أرض لآبائه، وحصلت بينهما خصومة عند القضاء، وكل له حجته التي يدري بها، والقضاء يفصل بينهما، فالمعاداة الناشئة للولي حينئذ ليست مما يدخل في هذا الحديث. وقوله في آخره: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، المراد أوفقه فيما يسمع ويبصر، المراد أوفقه فيما يبصر، فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منها شيء إلا فيما أحبه الله ورضيه، فلا يقع منها شيء، فلا يقع منها شيء إلا فيما أحبه الله ورضيه. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، والعزو لابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي، فإن الحديث إذا كان في أحد الأصول الستة لم يذكر معه غيره إلا لفائدة زائدة، لم يذكر معه غيره إلا لفائدة زائدة كسياق لفظه أو ذكر تصحيحه، فلو أنه قال رواه ابن ماجه والبيهقي واللفظ له كان ذلك سائغا، وكذا لو قال رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه، أما مع عدم زيادة معنى فإنه يكتفى بتخريجه ممن رواه من الأصول الستة. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر له، ذهول القلب عن معلوم متقرر له. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه، وقد أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وقد أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين: الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليها وإقامته إلى أمد لا إلى الأبد، وإقامته إلى أمد لا إلى الأبد. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي ينزل ببلد ثم يخرج منها، وهو المسافر الذي ينزل ببلد ثم يخرج منها، فتعلقه بها أشد ضعفا من الغريب، فتعلقه بها أشد ضعفا من الغريب، لأنه لا رغبة له في الإقامة فيها، لأنه لا رغبة له في الإقامة فيها، وإنما اضطره إليها السفر. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة تعلق القلب فيها بالدنيا، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لتعلق قلب العبد لقلة تعلق القلب العبد فيها من الأولى، فيقل قوة تعلق القلب فيها إذا كان بمنزلة المسافر. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وأخرجه من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتصحيحه بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأصول الشرع تصدقه وتشهد له، وأصول الشرع تصدقه وتشهد له، فهو ضعيف رواية صحيح دراية، فهو ضعيف رواية صحيح دراية، أي ضعيف في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وأما معناه فصحيح. والهوى الميل المجرد، والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق. فللهوى معنيان، فللهوى معنيان، أحدهما الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث، أحدهما الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث، والآخر الميل إلى خلاف الهدى، الميل إلى خلاف الهدى. ومنه قول ابن عباس: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة، رواه اللالكائي وغيره بإسناد صحيح. فيكون معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، فيكون معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد به أصل الإيمان، أن يكون المراد به أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المراد كمال الإيمان، أن يكون المراد كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، ما يكون العبد مسلما بدونه. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك.

منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل واخترمته المنية قبل أن يفي بذلك، ذكره تلميذه ابن العطار رحمه الله تعالى. وأما الشرح الرائج بين الناس المنسوب إلى النووي وكذا إلى ابن دقيق العيد فلا تصح نسبة هذا ولا ذاك إليهما. ثم ذكر أنه أفرد الشرح عن هذا الجزء المشتمل على الأحاديث ليسهل حفظ الجزء بعد كتاب الأربعين، ومن أراد ضم الشرح إليه بعد ذلك فليفعل. نعم. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات. ترجمته يعني إيش؟ يعني عقدت له ترجمة. نعم. فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في الخطاب الشرعي متقبلة، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة الذمة، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة الذمة. أما التقبل فيشتمل فوق ذلك على محبة الله للعمل ورضاه عن العامل. أما التقبل فيشتمل فوق ذلك على محبة الله للعمل ورضاه عن العامل. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية. فالقدر شرعا هو علم الله بالوقائع، علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالوقائع الحوادث والكائنات. نعم. قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء، لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. قوله رحمه الله هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وكذا النسائي وابن ماجه،